إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد باب العطاس، قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التتائب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التتائب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح. ومعنى المحبة والكراهة منصرف إلى سببهما، فالتثاؤب من الامتلاء وينشأ عنه التكاسل، وذلك بواسطة الشيطان، والعطاس من تقليل الغذاء وينشأ عنه النشاط، وذلك بواسطة الملك. قال: هو من الشيطان، يعني التتائب، أي أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متتائبا، لأنها حال تتغير فيها صورته فيضحك الشيطان منه. فالإضافة إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة. إن الله يحب العطاس ويكره التتائب، فإذا عطس فالحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. ففيه استحباب مبادرة العاطس إلى التحميد وقول الحمد لله بعقب العطاس، وفيه إيماء إلى عدم اختيار السبب الذي يتولد منه التثاؤب، وهو التوسع في الأكل. والعطاس محبوب عند الله لأنه يستدعي النشاط للعبادة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا عطس. قال رحمه الله: حدثنا موسى عن أبي عوانة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله قال الملك رب العالمين. فإذا قال رب العالمين قال الملك يرحمك الله. هذا الإسناد ضعيف، فعطاء بن السائب اختلط، ورواية أبي عوانة عنه بعد الاختلاط، وقد روى بإسناد تالف مرفوعا، وفيه أن الملك ليشمت العاطس ويدعو له بالرحمة، ولكن الحديث ضعيف لأن إسناده هالك فلا تقوم به حجة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا عطس فليقل الحمد لله، فإذا قال فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديك الله ويصلح بالك. قال أبو عبد الله: أثبت ما يروى في هذا الباب هذا الحديث الذي يروى عن أبي صالح السمان. وقد أخرج هذا الحديث المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح. وفي الحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كيفية العبادة في العطاس، وكيفية الرد عند الالتزام بهدي النبوة في هذا الخصوص. فإذا عطس فليقل الحمد لله. فإذا قال فليقل له أخوه أو صاحبه وجوبا، وفيه وجوب التشميت على السامع إذا حمد العاطس، والتشميت أن يقول له يرحمك الله، وفيه دعاء بالخير لمن بدأ بدعاء الخير لك، لأنك إذا عطست فقلت الحمد لله، فقال لك أخوك أو صاحبك يرحمك الله ودعا لك، فعليك أن تدعو بالخير لمن بدأ بدعاء الخير لك فتقول يهديك الله ويصلح بالك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تشميت العاطس. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قال حدثنا أبي أنهم كانوا غزاة في البحر زمن معاوية، فانضم مركبنا إلى مركب أبي أيوب الأنصاري، فلما حضر غداؤنا أرسلنا إليه، أي إلى أبي أيوب رضي الله عنه، فأتانا فقال دعوتموني وأنا صائم، فلم يكن لي بد من أن أجيبكم، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للمسلم على أخيه 6 خصال واجبة، إن ترك منها شيئا فقد ترك حقا واجبا لأخيه عليه، يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويحضره إذا مات، وينصحه إذا استنصحه. قال وكان معنا رجل مزاح يقول لرجل أصاب طعامنا جزاك الله خيرا وبرا، فغضب عليه حين أكثر عليه، فقال لأبي أيوب ما ترى في رجل إذا قلت له جزاك الله خيرا وبرا غضب وشتمني؟ فقال أبو أيوب إنا كنا نقول إن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر فاقلب عليه. فقال له حين أتاه جزاك الله شرا وعرا، فضحك ورضي وقال ما تدع مزاحك. فقال الرجل جزى الله أبا أيوب الأنصاري خيرا. إسناد هذا الحديث إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن الأفريقي، وقد صح منه الخصال 6 من حديث أبي هريرة، وسيأتي بعد إن شاء الله تعالى دون قوله إن ترك منها شيئا فقد ترك حقا واجبا لأخيه عليه. التشميت مشروع لمن سمع العاطسة وسمع حمده، فلو سمع من يشمت غيره ولم يسمع هو عطاسه ولا حمده فلا يشمته، وكل من سمع العطاس لزمه أن يشمت العاطسة، ولذلك فهو فرض عين على كل من سمع العطاس سمع العاطسة وسمع تحميده، وأما إذا لم يحمد الله تبارك وتعالى فلا يشمته كما سيأتي في الأحاديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبي عن حكيم بن أفلحة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 4 للمسلم على المسلم: يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس. وهذا الحديث حديث حسن لغيره، وقد أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وجمع طرقه الألباني في السلسلة الصحيحة. 4 للمسلم على المسلم: يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس. يشمته من التشميت، وهو أن يقول يرحمك الله إذا عطس، أي وحمد الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن معاوية ابن سويد عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7 ونهانا عن 7: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية والاستبرق والديباج والحرير. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في صحيحه، وكذا أخرجه مسلم رحمه الله في الصحيح. أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس، وهذا موطن الشاهد فيه، وهو أن يقول له إذا عطس فحمد الله يرحمك الله. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر، جمع مئثرة بكسر الميم، وهي وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج، وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج. ونهانا عن المياثر والقسية، وهي ثياب مضلعة كان يؤتى بها من مصر والشام تكون مضلعة فيها حرير، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبا من تنيسة يقال لها القس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الثياب، ونهى عن الاستبرق وهو غليظ الديباج. وأما الديباج فبفتح الدال وكسرها، وجمعه دبابيج، وهو عجمي معرب، وهما حرام لأنهما من الحرير. الحقوق المذكورة في هذا الحديث من مكارم الأخلاق التي قل ما يخلو عنها مسلم. وأما لبس الحرير والاستبرق والديباج والقسي فكله حرام على الرجال، سواء لبسه للخيلاء أو غيرها، إلا أن يلبسه للحكة. وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير وجميع أنواعه وخواتيم الذهب وسائر الحلي المصنوعة منه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وعن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض تعوده، وإذا مات فاتبعه. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وموطن الشاهد فيه: فحمد الله فشمته، أي إذا ما عطس فقال الحمد لله فقل وجوبا، وهذا فرض عين عليك إذا سمعت العاطسة يحمد الله بعد العطاس أن تقول يرحمك الله، فهذا هو التشميت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من سمع العطسة يقول الحمد لله. قال رحمه الله: حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا شيبان عن أبي إسحاق عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة وهو ثقة صالح عن علي رضي الله عنه قال: من قال عند عطسة سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان لم يجد وجع الضرس ولا الأذن أبدا. وهذا ضعيف موقوف. أبو إسحاق السبيعي اختلط، وشيبان وهو ابن عبد الرحمن البصري ممن لم يتميز روايته، وروي مرفوعا بإسناد هو أضعف من الموقوف كما بين ذلك الألباني في السلسلة الضعيفة، وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والحاكم. قال يحيى بن سعيد القطان: والمستحب فيه ما حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثني أخي عن أبي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل له يرحمك الله، وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا، وأخرجه أحمد بقوله مرفوعا، وليس فيه ذكر وجع الضرس. والذي صح من هذا كما هو في الروايات التي معنا أنه يقول يرحمك الله، وأنه إذا عطس قال الحمد لله، ولذلك عقد لذلك بابا فقال: باب كيف تشميت من سمع العطس. فقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا الحديث حديث صحيح وقد مضى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عاصم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، وإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. فأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاب ضحك منه الشيطان. والحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمع، أخذ بظاهره بعض المالكية وقال به جمهور أهل الظاهر، وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، قال به الحنفية وجمهور الحنابلة، وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب ويجزئ الواحد عن الجماعة، وهو قول الشافعية، والراجح من حيث الدليل القول الثاني، والله تعالى أعلى وأعلم. في الحديث إثبات صفة المحبة لله تعالى، وكذا إثبات صفة الكره له سبحانه وتعالى، أي إثبات صفة الكره، لأن الله تبارك وتعالى يكره التثاؤب، والله تبارك وتعالى يبغض مساوئ الأخلاق. وهذه الصفات المذكورة تتنزل منزلة سائر الصفات، في أننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تأويل، فنثبت ما أثبت لنفسه، نفهم المعنى ونفوض الكيفية لله جل وعلا. وفي الحديث دليل على عظم نعمة الله على العاطس، لأنه يكون محبوبا عند الله تعالى ويستحق الخير الذي يترتب على هذا الحب، إن الله يحب العطاس. وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله عز وجل على عبده إذا ذهب عنه الضر بنعمة العطاس، ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه، ثم شرع الدعاء له بالخير. وفي الحديث أن الشيطان يتسلط على بني آدم في التثاؤب، فإذا تثاؤب أحدكم والتثاؤب من الشيطان فليرد التثاؤب ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاؤب ضحك منه الشيطان. فالشيطان يتسلط على بني آدم في التثاؤب ليخملوا في عبادتهم ولا ينشطوا. وفي الحديث أن الشيطان يضحك ممن يستحوذ عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول: إذا شمت عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله، وهو صحيح كما قال الحافظ في الفتح. والذي ورد في الأحاديث المرفوعة، إذ هذا موقوف على ابن عباس، الذي ورد في الأحاديث المرفوعة يرحمك الله فقط، والالتزام بهذا أحوط وأولى. أما ما ورد في هذا الأثر وفي الأثر المروي عن ابن عمر فيحمل على زيادة منهما، ولعلهما لم يلتزما بها، يعني قالاها مرة ولم يلتزم بأن يكون ذلك دائما. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعلى قال أخبرنا أبو منين وهو يزيد بن كيسان اليشكري عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فحمد الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. ثم عطس آخر فلم يقل له شيئا، فقال: يا رسول الله، رددت على الآخر ولم تقل لي شيئا، قال: إنه حمد الله وسكت. وهذا حديث صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وفيه مشروعية تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وإلا فلا، يعني إن لم يحمد الله تبارك وتعالى بعقب العطاس فلا يشمت. وقد جاء هذا صريحا في حديث موسى: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، رواه مسلم في صحيح. إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يحمد الله لا يشمت. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي قال: سمعت أنسا يقول: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال: شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: إن هذا حمد الله ولم تحمده. والحديث في الصحيحين. وقد قال الحافظ رحمه الله: الكافر لا يشمت بدعاء الرحمة، بل بدعاء الهداية وإصلاح الحال، والمسكوم بعد ثلاث يدعى له بالعافية، ولا يجب التشميت على من كان في حالة يمتنع عليه فيها ذكر الله، كأن يكون على حاجته، ولا يجب لمن حمد بعد العطسة والإمام يخطب كذلك، وإن كان العاطس هو الخطيب وقد حمد استمر في خطبته، وإن وقف بعد الحمد قليلا يشمت، ولا يمتنع تشميته، إذ يجوز أن يخاطب وأن يخاطب. ولا يجب التشميت كذلك لمن عرف من حاله أنه يكره التشميت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ربعي بن إبراهيم هو أخو ابن علية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما أشرف من الآخر، فعطس الشريف منهما فلم يحمد الله ولم يشمته، وعطس الآخر فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشريف: عطست عندك فلم تشمتني، وعطس هذا الآخر فشمته، فقال: إن هذا ذكر الله فذكرته، وأنت نسيت الله فنسيتك. وهذا حديث حسن. عبد الرحمن بن إسحاق هو المدني حسن الحديث، وقد أخرج الحديث أيضا أحمد وابن حبان والحاكم، وفيه دليل صريح على أن العاطس إذا لم يحمد الله لا يستحق الجواب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف يبدأ العاطس. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، فقال: يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. وهذا أثر صحيح أخرجه مالك في الموطأ وابن أبي شيبة في المصنف. وقد ذهب الجمهور إلى العمل بحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري، وفيه: فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. وذهب الكوفيون إلى أنه يقول: يغفر الله لنا ولكم، واستدلوا بهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما. وذهب مالك والشافعي إلى أنه يتخير من اللفظين ما شاء، والأحوط الالتزام بما ورد في الأحاديث المرفوعة الصحيحة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يهديكم الله ويصلح بالكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين، وليقل من يرد: يرحمك الله، وليقل هو، يغفر الله لي ولكم. وهذا صحيح موقوفا، فقد سمع الثوري من عطاء قبل الاختلاط، وقد أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب، فليقل الحمد لله. اتفق العلماء على أنه يقول العاطس بعقب عطاسه الحمد لله، وهذا وقوف عندما صح مرفوعا، فإذا ما قال الحمد لله قال له يرحمك الله، فإذا ما قال ذلك قال يهديكم الله ويصلح بالكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عاصم بن علي قال، حدثنا عكرمة قال، حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال: عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال صلى الله عليه وسلم هذا مزكوم. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. في هذا الحديث مشروعية تشميت العاطس مرة واحدة، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. ويستفاد من الأدلة مشروعية تشميت العاطس ما لم يزد على ثلاث: إذا حمد الله، سواء تتابع عطاسه أو لا، ولكن الأكثر على ترك ذكر التشميت بعد المرة الأولى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال يرحمك إن كنت حمدت الله. قال رحمه الله: حدثنا عارم قال، حدثنا عمارة بن زاذان وهو ضعيف قال، حدثني مكحول الأزدي قال: كنت إلى جنب ابن عمر فعطس رجل من ناحية المسرد، فقال ابن عمر يرحمك الله إن كنت حمدت الله. هذا إسناده ضعيف لضعف عمارة ابن زاذان. هذا ضعيف من حيث الإسناد وهو موقوف، وقد ثبت أن التشميت على السامع كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة، وقد رجح ابن العربي أنه يشمته وإن لم يسمع، ولكن عرف بوجه ما من الوجوه أنه حمد الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقل آب. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه سمعه يقول: عطس ابن لعبد الله بن عمر، إما أبو بكر وإما عمر، فقال آب، فقال ابن عمر: وما آب؟ إن آب اسم شيطان من الشياطين جعلها بين العطسة والحمد. وهذا إسناد صحيح، وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف. وفيه الحث على الاهتمام بحمد الله بعد العطاس مباشرة، والحث على عدم قول آب وغيره من الكلمات. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا عطس مرارا. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مزكوم. وقد مضى هذا الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان وهو صدوق، عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شمته واحدة وثنتين وثلاثة فما كان بعد هذا فهو زكام. وهذا إسناد حسن، ابن عجلان الصدوق، وقد أخرجه أبو داود والطبراني في الدعاء وسلكه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقد قال النووي نقلا عن ابن العربي: إن العلماء اختلفوا هل يقول لمن تتابع عطاسه أنت مزكوم في الثانية أو الثالثة أو الرابعة على أقوال، والصحيح في الثالثة. قال: ومعناه أنك لست ممن يشمت بعده، لأن الذي بك مرض وليس من العطاس المحمود الناشئ عن خفة البدن. قال ابن عبد البر: دل حديث عبيد بن رفاعة على أنه يشمت ثلاثة ويقال بعد ذلك أنت مزكوم. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وهي زيادة يجب قبولها فالعمل بها أولى، ولكن ضعف النووي هذا الحديث وقال: إن الترمذي يقول عن هذا الحديث غريب وإسناده مجهول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا عطس اليهودي. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلمي عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان اليهود يتعاطصون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. والحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. يتعاطصون أي يطلبون العطسة من أنفسهم، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا يقول لهم يرحمكم الله، لأن الرحمة مختصة بالمؤمنين، بل يدعو لهم بما يصلح بالهم من الهداية والتوفيق للإيمان. يهديكم الله ويصلح بالكم. في الحديث أن اليهود كانوا حريصين على تلقي الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعلمون أنه نبي، ولكنهم لم يؤمنوا به حسدا وبغضا وعنادا. وفي الحديث عدم جواز الدعاء الخاص بأهل الإيمان عند العطاس لأهل الكتاب. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني حكيم بن الديلم قال حدثني أبو بردة عن أبيه مثله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تشميت الرجل المرأة. قال رحمه الله: حدثنا فروة وأحمد بن إشكاب قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال دخلت على أبي موسى وهو في بيت ابنته أم الفضل بن العباس. وأم الفضل هذه هي أم كلثوم بنت الفضل بن العباس، امرأة أبي موسى الأشعري، تزوجها بعد فراق الحسن بن علي لها، وولدت لأبي موسى ومات عنها كما ذكر ذلك النووي، وهي غير زوجته الأولى أم عبد الله بنت أبي دومة، لها صحبة وأحاديث روى بعضها في الصحيح مسلم، وهي أم أبي بردة الراوي لهذا الحديث. قال فعطست فلم يشمتني، وعطست فشمتها، فأخبرت أمي، فلما أن أتاها وقعت به وقالت عطس ابني فلم تشمته وعطست فشمتها، فقال لها إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، وإن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمت، وعطست فحمدت الله فشمتها فقالت أحسنت. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح. وفيه دليل على أن مدار التشميت على حمد العاطس سواء كان رجلا أو امرأة. وفيه التوجيه والإرشاد إلى دفع مكائد الشيطان، وذلك بقضم التثاؤب ووضع اليد على الفم لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورة الإنسان، وكذا من دخوله في فمه وضحكه منه، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى في باب التثاؤب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع. والحديث رواه مسلم في الصحيح. التثاؤب غالبا يكون مع امتلاء البطن وثقل البدن، وهذا يدعو إلى الشهوات وهي حبال الشيطان، فإذا تثاءب الإنسان فليقضم التثاؤب ما استطاع، وليضع يده على فمه لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخوله في فمه وضحكه منه، لأن التثاؤب من الشيطان. وإذا تثاءب أحدكم فقال ها ضحك منه الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من يقول لبيك عند الجواب. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن معاذ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك ثم مثله ثلاثة. قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت لا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. والحديث في الصحيحين. والرديف هو الراكب خلف الراكب، يقال ردفته إذا ركبت خلفه. ولبيك وسعديك، لبيك أي إجابة لك بعد إجابة للتأكيد، وقيل معناه قربا منك وطاعة لك، وقيل أنا مقيم على طاعتك. وأما سعديك فإسعادا لك بعد إسعاد. ثم قال مثله ثلاثة لتأكيد الاهتمام بما يخبره به، وليكمل تنبه معاذ لما يسمعه. وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لهذا المعنى. في الحديث جواز ركوب اثنين على حمار، وفيه تواضع النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل معاذ وحسن أدبه في القول وفي العلم، وفيه قرب منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تكرار الكلام لتأكيده وتفهيمه. والمراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي، وعطف على العبادة عدم الشرك، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأنه تمام التوحيد، والجملة حالية، والتقدير يعبدونه حال كونهم لا يشركون به شيئا. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرحم الإمام البخاري، وأن يرحمنا، وأن يرحم سائر المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.